الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الفرح بالقبول وانتشار القول وقوة الإقناع للشخص يعتبر من الرياء؟ هل الفرح بالقبول بالقبول يعني قبول الناس وقبول الأقوال وانتشار القول وقوة الإقناع للشخص يعتبر من الرياء؟ يقول: وكيف نصنع بقول الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس أخذوا عني هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الفرح بفضل الله عز وجل فرح حمد وشكر وثناء على الله عز وجل، هذا من كمال الشكر الذي يحبه الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان إذا رأى أن أقواله مقبولة في الأمة، ورأى أن تقريراته صارت فيصلا في كثير من محال النزاع بين طلبة العلم، وصارت الأمة ترجع إلى أقواله وإلى تقريراته وتنهل من مؤلفاته، وأعطاه الله عز وجل قوة الحجاج، يعني أقصد قوة الحجة التي يقنع بها خصمه، فإذا فرح الإنسان بذلك ففرحه عمل ظاهري. والمتقرر عند العلماء أن أعمال الظاهر مردها إلى النظر في أعمال الباطن، فإن الفرح أمر ظاهري يرد إلى نية الإنسان، فإن كان فرحه هذا إنما هو فرح حمد وشكر وثناء على الله عز وجل وإظهار لحمد الله وشكره على هذه النعمة، فلا جرم أن هذا من الفرح الذي يحبه الله تبارك وتعالى، فإن هذه فتوحات ربانية، والعبد إذا فرح بمثل هذه الفتوحات الإلهية فرح حمد وشكر وثناء واستغلها في طاعة الله وأكثر من حمد الله وشكره عليها، وقلبه فرحان بهذا العطاء، فهذا من الفرح بفضل الله، ولا حرج عليه في هذا الفرح، بل إنه مأجور، لأنه فرح فرحا يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأما إذا كان هذا الفرح الذي خالط قلبك وظهر على شفتيك هو فرح العجب والفخر والرياء والتعالي والافتخار بهذه النعمة، وأنك تجعلها سبيلا لتصعد بها على رؤوس الناس وتحتقرهم أو تسخر منهم أو تستهزئ من أفهامهم وعقولهم وتنظر لنفسك بعين الرفعة والإعجاب، فإن هذا من الفرح المذموم الذي لا يحبه الله عز وجل. فإذا وإن كانت صورة الفرح في الظاهر واحدة، إلا أن مردها إلى ما يقوم في القلب من البواعث والمقاصد والنوايا، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، فعليك بارك الله فيك أن تراقب نيتك عند وجود شيء من ذلك، وأن تحاسب نفسك وأن تسألها: ما مبدأ هذا الفرح؟ فإن كان مبدأه كمال الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، والفرح بفضل الله عز وجل وبرحمته وباختياره لهذا الأمر، فهذا من الفرح المشروع. وأما إذا كان مبدأ الفرح والتعالي والغطرسة والكبر والإعجاب بالنفس ورؤية الذات، فهذا من الفرح الممنوع الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. وأما ما نقلت عن الإمام الشافعي فإن صح ذلك رحمه الله، فإن صح عنه ذلك فلا جرم أن هذا محمول على حالات أهل الكمالات، من أن الإنسان من كمال إخلاصه ورغبته في اختفاء أمره وعدم محبته للشهرة والظهور، يتمنى أن لو يصل هذا الخير الذي في قلبه للناس ولا يعرف الناس من أوصله، فهذا من باب كمال الإخلاص ومن باب كمال مراقبة النيات ومن باب سد الأبواب التي قد تفضي بالفساد على النية. ف فإن باب الشهرة باب خطير جدا، لا سيما إذا فتح لمن لم يتأصل على مسألة الحذر من الرياء وتوحيد الله عز وجل بجميع أعماله بجميع أعماله. فإذا كلمة الإمام الشافعي تدل على إخلاص قلبه وصدق نيته في تبليغه للعلم، وهو أنه يريد أن يعلم ولا ينسب هذا العلم له، وإنما يريد أن يصل الخير للناس من غير أن ينسب له، حتى لا يقع في شيء من العجب أو الشهرة أو الرياء. فتلك تربية من هذا الإمام لكافة الأمة، ولا سيما لطلبة العلم، على أن يحتاطوا الاحتياط الكبير في أمر النية، فإن النية تتفلت، ومن أعظم الخطر أن تفسد نية طالب العلم، فلا يكون همه في التعليم إلا طلب الدنيا وشهواتها والمدح والرياء والتسميع، وأن يتخير وأن يتحيز رؤوس المجالس، وأن يشار لهم بالبنان: هذا العالم، هذا الفاهم، هذا الذكي، هذا النحرير، هذا العلامة، هذا صاحب المصنفات النافعة، هذا صاحب الحجة القاطعة. فإن هذا لا ينفعك يوم القيامة يا طالب العلم في صدر ولا ورد، بل هو طريق الهلاك، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع أو ليقال جريء، فقد خيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. الحديث بتمامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى متعددة، فيجب على الإنسان ولا سيما طالب العلم أن يراقب نيته، وأن يتفقد مقاصده، وأن يحاسب نفسه دائما وأبدا، أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، حتى يسلم له أمره ويكون علمه مقربا له إلى الله عز وجل. والله أعلم.